وقد ورد أنه ينادى يوم القيامة أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقال رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن ثم قام وصليا. والرب عز وجل ينزل في آخر الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر في كل ليلة فينادي هل من تائب فأتوب إليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر حتى يصبح الصبح. وذلك كل ليلة. فقم يا عبد الله، قم أيها المؤمن وبادر واجعل لك نصيبا من تلك الساعة المشهودة المباركة التي هي أفضل الأوقات، أفضل ما يكون، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. فإذا كنت ساجد وفي جوف الليل تدعو ربك وتتضرع إليه وتبكي بين يديه وتسأله وتستغفر، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطيل القيام ويديمه، ما كان يترك قيام الليل الوتر ولا سنة الصبح لا في الحضر ولا في السفر، حتى لو عجز عليه الصلاة والسلام أو تعب صلى ولو جالسا. وكان إذا سجد يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر من النار على النار من شدة البكاء. هذا وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، معصوم مضمونة له أعلى الدرجات. فلما قيل له في ذلك يعني كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك، قال فلا أكون عبدا شكورا. فكيف بنا إذن ونحن لا ندري ماذا سنواجه؟ علينا أن نشمر ونلزم أنفسنا بشيء من قيام الليل طول السنة، ولا نكون من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان تراويح وتهجد، فإذا خرج رمضان تركنا. الواجب إن المسلم يكون له قسط من قيام الليل ولو قليل، يتدرج مع نفسه ويمرنها على ذلك. وكما سمعنا من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن وثق أن يقوم فليجعل آخر صلاته بالليل وترا، صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشى أحدكم الصبح أو صلى واحدة أو ترت له ما صلى. علينا ألا نسقط هذه السنة أو نتساهل بها، أقلها ركعة ولا حد لأكثرها، وأحب الأدواء الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في السنة كلها، وربما صلى 13، وذلك أنه إن صلى الرواتب في النهار 12 صلى في الليل 11، فإن صلى في النهار 10 ركعات رواتب صلى في الليل 13، لأن له صلى الله عليه وسلم 40 ركعة في اليوم والليلة لا يتركها أبدا، منها 17 ركعات الفرائض 5 صلوات 17 ركعة، ومنها الرواتب 12، ثم الوتر 11، أو يصلي الرواتب 10 ويصلي الوتر 13. إذا خفت أن لا تستيقظ إلا لصلاة الفجر أو قبل أن تنام في وسط الليل أو في أوله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا ذلك، صلى في أول الليل أوتر، وأوتر في وسط الليل، تشريعا للأمة وبيانا للجواز، ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني داوم على ذلك حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام. فإذا من الله عليك فاستيقظت آخر الليل وقد أوترت في أوله أو في وسطه، فلا تقل لا داعي لأنني أوترت، بل قم وصل ما يسر الله لك، لكن لا تعيد الوتر فلا وتران في ليلة، أنت أخذت بالأحوط وهو الوتر قبل النوم احتياطا، فإذا تفضل الله عليك فأيقظك فهذه نعمة، والله عز وجل يباهي ملائكته بالمؤمن يقوم يعالج نفسه لقيام الليل، ينفض الماء، ينفض النوم ويتوضأ بالماء من أجل أن يقف بين يدي ربه. صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم أسير، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. إن القبور تنور على أصحابها بالأعمال الصالحة، لأن ليس أمامك في القبر إلا عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. إذا مات ابن آدم تبعه 3، فيرجع 2 ويبقى 1 يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل، ذلك جليسك وذلك رصيدك. فأحسن ذلك الجليس، أحسن وحسنه لتحسن لك صحبته، فإنه يبقى معك إذا كنت مؤمن وقد عملت صالحا، فعملك ينور عليك قبرك ويصحبك إلى الموقف، بل ربما حملك إلى الموقف، لأن المجرمين يحملون أوزارهم على ظهورهم إذا قاموا من قبورهم، وأما المؤمن فإنه يحمل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه وأن يمرنها على العمل الصالح، ولا سيما قيام الليل، نور في الوجه وسعة في الرزق وطول في العمر واقتداء بالأنبياء والصالحين صلاة الليل أفضل النوافل ولذلك قال لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك وقال بعبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله القيام من الليل حتى لقي ربه هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على قيام الليل والمسارعة إلى الخيرات والحث عليها وتبعه أصحابه رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يومنا هذا ولله الحمد لا تخلو أرض الله وبلاده من قوم ولله الحمد يحيون الليل ويتهجدون ويترنمون بآيات الله ولا ينبغي للإنسان أن يقول إذا كبرت سأقرر لي وقتا نقوم فيه الليل من يضمن لك الكبر ما تضمن ساعة ولا دقيقة واحدة ولكن اغتنم الفرصة اغتنم حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل الموت لأن الإنسان كما جاء في الحديث إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح جاء في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله ساعاتك محسوبة وأنفاسك معدودة ورأس مال وعمرك رأس مالك ما تجد إلا ما قدمت فهو رصيدك الذي ينفعك أما ما تبقي من المال فهو للأهل والعيال الطيب منهم يقول رحمه الله ولا سيما نحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وتجاب فيه الدعوات وتقال العثرات علينا أن نجدد التوبة ونبقى ونستمر ونجدد العزم على الاستمرار في قيام الليل والمنافسة بالأعمال الصالحة فإن ذلك ليس له وقت ينتهي فيه إلا بموتك إذا مت انقطع عملك فجاهد نفسك ما دمت حي تزود كما أمر الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب الزاد للآخرة هو العمل الصالح لأنك مسافر وكل مسافر يحتاج إلى زاد أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. ما من ميت إلا سيندم. ولما سألوه صلى الله عليه وسلم كيف ذلك، بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه إن كان محسنا فإنه إذا وجد ما عند الله وما أعد له من الثواب ندم يتمنى أنه زاد، لأن كل ما زادت حسناتك رفعت درجاتك. أما إذا كان والعياذ بالله مفرط فإنه يندم على تفريطه حيث رأى الخسران والخيبة. والأيام والليالي مراحل تنقلنا من الدنيا إلى الآخرة، كل يوم مرحلة حتى يقال فلان مات انتهى وصل آخر خطوة في سفره. تأمل وتذكر تلك الساعة التي أنت تودع فيها الأهل، سواء تكلمت أم لم تتكلم وهم ينظرون إليك كذلك في حسرة، لكنهم لا يستطيعون أن ينفعوك. فإن كنت ممن أحسن فالملائكة تبشرك، ولا تحزن ولا تخف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة إذا جاء ملك الموت يقبض الروح، جاء ومعه سرية من الملائكة، فإن كان العبد مؤمنا صالح فمعه ملائكة من ملائكة الرحمة، ومعهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة. فيأتي ملك الموت فيقول: أيها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه في الدنيا، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج حتى تقف في حلقة، فيخرجها كما تسل الشعرة من العجينة، فتأخذها الملائكة لا تدعها في يده طرفة عين، فيضعونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط، فيصعدون بها إلى الله. ثم تعاد إليه روحه في قبره ويسأل، فإذا أجاب يسأل: من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ فإذا ألهمه الله وثبته نادى مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوا له فراشا في الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيفسح له في قبره ويمد له فيه مد بصره، ويأتيه عمله بصورة شاب طيب الرائحة حسن الصورة. فيقول: من أنت؟ فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يعني يبشر بالخير يتفاءل به. فيقول: أنا عملك الصالح. فيفرح ويسر، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه أصبح في روضة من رياض الجنة، فإذا قامت الساعة سيذهب إلى النعيم المقيم كما ذكر الله عز وجل في الآيات الكثيرة في القرآن، وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة ما أعد الله لعباده. أول منازل الآخرة القبر، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أما إذا كان والعياذ بالله المقبوض مجرم منافق خبيث، يأتي ملك الموت ومعه سرية من ملائكة العذاب، معهم أكفان من النار وحنوط من النار. فيقول ملك الموت اخرجي أيها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه في الدنيا، اخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتتفرق في جسمه، ما تحب أنها تخرج، لكنه يأخذها بشدة وقوة من كل عرق، فتأخذها الملائكة ويضعونها في ذلك الأكفان، في تلك الأكفان وذلك الحنوط، فإذا صعدوا إلى السماء أغلقت عنها أبواب السماء، ثم تطرح روحه طرحا فتعاد إليه في جسده، فإذا سئل ما أجاب، فيقول فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف ضلاعه، ويأتيه عمله الخبيث بصورة شاب شاحب اللون، أسوج الوجه، قبيح المنظر، قبيح الرائحة، عملك هذا رصيدك، هذا الذي قدمت، من قدم شيء قدم عليه، فعلينا نأخذ حذرنا، هذا واقع لا شك فيه، ليست قصص أو حكايات أو روايات تصير أو ما تصير، لا، هذا مثل ما أنك ترى الشمس في وضح النهار، أمر لا بد منه، ولا تدري متى تواجه ذلك، عند آخر نفس ما تدري متى تمسي ولا تصبح، أو تصبح ولا تمسي، يطول عمرك ولا يطول، تقبض على صحة أو على مرض، لكن الأعمال بالخواتيم، ولا يدري عن ذلك إلا الله. فالإنسان ما يتعدى مكانه وفراش موته الذي قبض فيه حتى يعرض عليه مقعده، إما من الجنة وإما من النار، ولذلك تبشره الملائكة إذا كان من أهل الجنة، كما سمعتم في سورة فصلت، بشرونه ما يخرج إلا وهو مسرور مطمئن على ما أمامه وعلى ما من خلفه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة الاستمرار على طاعة الله حتى يلقى ربه، جزاءهم عند خروجهم من الدنيا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على من بعدكم، ثم يبشرونهم بالجنة، محمول إلى القبر يقول عجلوني، إذا كان غير ذلك أخروني، ويلي أين تذهبون بي. نتذكر هذا، وهو موقف لا بد منه، وكأس لا بد أن تشربه، رضيت أم أبيت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما يبقى إلا الله، حتى جبريل والملائكة يموتون عليهم السلام. محمد عليه الصلاة والسلام لما تم أجله وأدى رسالة ربه، بلغ الأمة، بلغ الرسالة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين، جاءه أجله فلقي ربه، لأن الله اشتاق إلى لقائه، فصلوات الله وسلامه عليه. إذن ما دام هذا الأمر معروف ويقين، فلا تستطيل الأيام تقول بكرة بعده، إذا كبرت، إذا ما تدري. ألا تسمع دائما أن فلان مات؟ كيف الله مات؟ نعم، ما في إلا العافية، جينا نوقظه فإذا هو ميت، راح يشتغل في المكتب مات على المكتب، سافر في سيارة جاء حادث ومات، من لم يمت بالسيف مات بغيره،